يوقف أمة، يقول هذه وقف الله عز وجل على أولادي، أو وقف الله على مثلا كنس المسجد أو ما أشبه ذلك. إذا ولد ولدها رقيق فولدت من غير سيدها، إذا ولدت من غير سيدها فولدها رقيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.